حصريا على موقع djkimo.com. طلعت شمسة قلبي والهاني الهمسة، يحرم على غيري لمسة، قمر بيضوي للحالي على شباكة، بنطر بلكي نتحاكى، جروح القلب بتتشافى لو طلعت هي قبالي. وطلعت شمسة قلبي والهاني الهمسة، يحرم على غيري لمسة، قمر بيضوي للحالي على شباكة، بنطر بلكي نتحاكى، جروح القلب بتتشافى لو طلعت هي قبالي. تعرف هالقصة لما الدنيا بتضحك لك من بعد كتير تعب ومشاوير، ضليت تقول لا مش ممكن مش معقول هالحب يضلوا على طول، هلأ صرتي لحلالي يا ضحكاتي يا النور اللي بحياتي، بطلت كل حكاياتي ضلك تضوي للحالي. وضليت تقول لا مش ممكن مش معقول هالحب يضلوا على طول، هلأ صرتي لحلالي يا ضحكاتي يا النور اللي بحياتي، بطلت كل حكاياتي ضلك تضوي للحالي. تعرف هالقصة لما الدنيا تضحك لك من بعد كتير تعب ومشاوير، وتشوف الدنيا حلوة بعيونها الحلوة، شمسة قلبي والهاني الهمسة، يحرم على غيري لمسة، قمر بيضوي حصريا على موقع djkimo.com.